حلقة جديدة بالفضلاء الأعزاء دكتور صلاح سلطان دكتور العربي كشاط، مرحبا بكما في هذه الحلقة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم كنتم تعلمون. يعني دكتور صلاح، يعني نرى يعني تحفزا منك طيب هذا الأمر وقدر هذا الأمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني أولا هذه الآية بدأت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا دائما تفيد تحقق ما بعدها، يعني يغلب على الظن أن يتحقق ما بعدها، غير إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأصل في أمة الإسلام أن تحتشد ليوم الجمعة وأن يعلن فيها هذا النداء، وصار من علامات ظهور الإسلام في أي بلد هو هذا النداء. والإنسان دائما يصغي إلى نداء الإيمان، إلى نداء الله عز وجل، الله أكبر، يصير كل شيء يتوقف ويكون فقط أمر الله عز وجل هو الذي يحرك كل شيء في حياتنا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فيعني هذا تحديد ده بيفكر لما كنا في أمريكا، ناس بعتونا من المسلمين اللي في السجون قالوا احنا بناخد فسحة يوم الأحد فقط، فهل ممكن يعني نغير يوم الجمعة ده نصلي الجمعة يوم الأحد؟ قلت له مشكلة، نغير سورة الجمعة نخليها سورة الأحد ونقول يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الأحد، هذا مستحيل. فاحنا هذا من ثوابتنا الشرعية تعظيم شعائر الله. الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني يوم الجمعة يبقى حفلة الأسرة الأسبوعية، الحفلة الإيمانية اللي فيها رحمات الله بتنزل ساعات مستجابة، ولذلك الإجابة تكون سريعة، ويبقى البيع والشراء هذا يتوقف لأمر الله عز وجل مع يقين إن البركة والزيادة في أن يتوقف هذا العمل. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مين اللي بهذه الأرزاق؟ الله. والله هو اللي بيوقف كل شيء إذا سمعت النداء. وبالتالي نحن ننادي ونحن في رمضان على أمتنا الإسلامية اللي فيها بلاد تفتح فيها يعني المصالح الحكومية في بعض البلاد الإسلامية يوم الجمعة، وبتحاول يعني إنها تجري وراء النمط الغربي في هذا الإطار. أقول عود إلى هذا النداء الإيماني، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيعني هذه وقفة، لكن كلمة سعي لها معنى يعني نتعرض له بعدين إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا، بارك الله فيك دكتور صلاح. دكتور عربي، أنا إذا علمت أن خطيب الجمعة الذي سوف يخطب الجمعة سوف يخرج ورقة من جيبه تحول بيني وبينه، وأندم أنني ما وجدت سارية أستند بظهري إليها حتى أخذ سنة من الراحة حتى ينتهي من قراءة ما كتب له، هل هذا أيضا يعني يدخل تحت فاسعوا إلى ذكر الله، أم أن لا يهم أن ما سوف يسمع، إنما قضية السعي هي أولا ثم يفتح الله للعبد بالخير؟ لو كان الأمر إلي لغيرت الترتيب وألقيت عليك هذا السؤال ليكون الجواب أبلغ من الجواب الذي سأتولاه. الله يبارك فيك يا رب. فأولا هذا النداء من الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الجمعة جزء من الزمن، والزمن مخلوق لله مثل المكان. يسأل الإنسان لما هذا التدقيق في التعبير القرآني؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني بعض المفسرين قالوا من هنا وظيفتها التبعيض، يعني جزء من هذا اليوم. والبعض قالوا الظرفية، إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. ماذا نستنتج من هذه الالتفاتة؟ نستنتج أهمية الزمن في حياتنا. يا الله. الزمن تفضل الله به علينا، يعني إما لنا أو علينا، إما لنا أو علينا. والمسؤول

والفاصل قصير فعودوا إلينا إن شاء الله. والسلام عليكم إلى أن نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم. فاعمل خيرا نان الرضوان مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع أننا نسعى إليكم بهذه الحلقات في بيوتكم وأنتم تسعون إلى الله عز وجل بالدعاء لأنفسكم ولنا أيضا إن شاء الله، نسعى الآن إلى الدكتور صلاح لنقف عند فسحه. نعم، بلاحظ أن فيه سرعات متعددة في القرآن الكريم. الناس اتعودت أن فيه الطرق الطويلة فيه سرعات، والطرق الداخلية داخل المدينة فيه سرعات مختلفة، عند المدارس سرعات أقل. الله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن المعاش والدنيا قال فامشوا في مناكبها، والسرعة ما زدش عن كده، وكلوا من رزقه هيجي لك رزقك، ابذل قصارى جهدك لكن دون أن تلهث وتجري. أما إذا جاء الأمر إلى جنة الله إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فاسعوا إلى ذكر الله وسابقوا فاستبقوا الخيرات. طيب إذا رحنا إلى الله مباشرة ففروا إلى الله، والصوت بتاع الكلمة الضمة دي واحد بيدور على مخرج يجري لأن فيه تهديد وراه، فهو يبحث عن الأمان والاطمئنان داخل نداء الإيمان. هنا يجب أن تختلف السرعة تماما، ففي امشوا وفيه سارعوا أو اسعوا وفيه ففروا إلى الله. صحيح الإنسان يتألم أن الجمعة يحصل هذا الحاجب، أن الخطيب معه ورقة وعمال بيقرأ ويغلط، يعني هذه الحجب، لكن الإنسان رايح بيت الله سبحانه وتعالى ولذكر الله عز وجل ويلقى عباد الله تبارك وتعالى. وأنا أقول الحقيقة الناس تصلي الجمعة فرادة لأن كل واحد مرصوص جنب التاني ويروح لا تعرف على أخوه ولا عرف البناء الاجتماعي. يعني الإسلام جاء عمل فيها حلقات فوق بعضها. الحلقة الأولى داخل البيت بنصلي النوافل وقيام الليل عشان المنهج التعبدي داخل البيت يتأصل. يجي الأذان يؤذن الفرائض، يعني صلوا في بيتكم إلا المكتوبة، تروح الجامع يبقى مسجد اللي هو الخمس صلوات، وبعدين المساجد الصغيرة دي كلها تقفل يوم الجمعة ونروح المسجد الجامع نسمع خطبائنا ونسمع شيوخنا وعلمائنا، واللي عنده خطيب بيخطب من ورقة، في خطيب آخر ممكن يخطب من ورقة نسعى إليه. يعني بصراحة أنت بتخفف علينا من مما يحدث لنا يعني أو مما يجرب فينا. الله يرضى عليك الصدق والله. نعم. الحلقة الأكبر بعد صلاة الجمعة يوم العيد. العيد ده بقى نقفل حتى المساجد، نروح كلنا إلى الخلاء لتلتقي كل المساجد يشهدنا الخير وجماعة المسلمين كما جاء في الصحيحين. طب نيجي بقى موسم الحج، يأتينا من كل فج عميق لتتحقق العالمية بكل صورها. إذن الجمعة حلقة بين حلقتين قبلها وحلقتين بعدها، حلقة الأسرة، حلقة المسجد الصغير، وبعدين المسجد الجامع ده الجمعة، وحلقة بعد الجمعة العيد، والحلقة الكبرى هي حلقة الحج. نعم. ليتكامل البناء الاجتماعي وفق ذكر الله تبارك وتعالى. ما شاء الله، الله أكبر. يعني هذا التوضيح التقصيدي العجيب لقضية السعي من البيت إلى الجمعة حيث تغلق المساجد الصغيرة وصول الناس للجامع، ثم نذهب صلاة العيد إلى الانطلاق، والإسلام كله انطلاق ولا تقييد فيه ولا تقيد، ثم الحج وما فيه من عظمة. وكل هذا دليل دكتور عربي ما فهمتم بصراحة أنه لا واسطة بين العبد وبين ربه. الحمد لله هذه عظمة هذا الدين، فاسعوا إلى ذكر الله وتذكروا يعني لا تذهب عند فلان ليوصلك إلى فلان. طيب وذروا البيع، يعني هذا البيع وبالتالي هذا الشراء، يعني يترك ما في يده او ما يشغله، هذه ولا في اللمحة اللي هنا. انا استوحي مداخلتي من ما يتضمنه سؤالك، وسؤال الحكيم ينير

بارك الله فيك دكتور عربي. الحقيقة يعني انطلق الدكتور العربي يحدثنا عن أمراض الأمة من البعد عن فقه الجمعة. وفي ربع دقيقة يعني أنا الحقيقة أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من يعني إجراء محادثات أسلو من السلطة الفلسطينية مع الصهاينة في وقت صلاة الجمعة. لم يقطعوا بيعا ولا معاهدة ولا استسلاما. وعندما جاء مساء يوم الجمعة الوفد رجع إلى الكيان الصهيوني قالوا نحن لا نعمل يوم السبت. نحن نجأر إلى الله ونقول كفى، عودوا إلى منهج، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تتحرر البلاد ويتحرر العباد. حتى لم تحدث بركة في المعاهدة كلها. يعني نعود من أسلو إلى ظهر الجمعة أفضل، إلى المسجد الجامع، إلى الاستوديو. إلى الإخوة المشاهدين والمشاهدات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن